هذا يسأل عن حديث الحديد عندما لبس أحد الصحابة خاتم من حديد قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو حلية أهل النار. نعم هذا الحديث له إسنادين وأحدهما يقوي الآخر فلا بأس به، وحديث سهل بن سعد الذي في البخاري في الحقيقة لا يخالفه.